الأئمة صلوات الله عليه سنسفك دماء النواصب. خميني يقول سنسفك دماء النواصب، هنسفك دماء السنة بالكامل. ما تقولش بقى بيعد اليهود وهدد اليهود، يا راجل ده يلعن الشيعي لأنه علماني ورافض التشيع ده جملة وتفصيلا، وهو اللي حكمته تمسك. أمريكا رافضت إلا أن يكون الأمر بإيران، وإيران اللي تختار قطعنا رجالتنا أهو. شو بقولوا إيه؟ آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليه. سنسفك دماء النواصب، يعني هيسفك دماء. نعم الخميني ما كان كده ويبقى معاه بقى جيشه ومعاه قواته يخلص عليه الإمبراطورية الفارسية على المرحلة، عملوا في القوات السنية كلها صحيح. اللي كانت موجودة ولازال حتى الآن بالإجماع ولازال حتى الآن. شوفوا الإيه؟ سنسفك دماء النواصب ونقتل أبناءهم حتى الأطفال ما فيش رحمة. طب ده لسه طفل، أبوه ما ذنبه إيه؟ الرضيع ذنبه إيه؟ الطفل اللي في الولادة تلاقيه وتاني بتلاقيه ذنبه إيه؟ يا بابا باين لك إن العالم كما في ثرة من قلب ولا ضمير ولا إنسانية، ناديك عن الدين. شو بقول إيه؟ ونقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، لا وهنفعل المعصية والفواحش بالنساء مش أطهار. مش أطهار. الراجل اللي راح العراق ونزل ضيف على واحد ويجمع بنته طول الليل عندها 4 سنين ونص وتصرخ طوال الليل منه وعامل لي إمام، مصيبة. شوف بقول لك إيه؟ سنسفك دماء النواصب ونقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. شوف بقول إيه كمان؟ ولن نترك أحدا منهم يفلت من العقاب. لا طفل ولا امراه اباده جماعيه ولا شاب اباده جماعيه. يا اخي اقسم بالله شارون ما قال الكلمات، نتنياهو ما قال الكلمات، الخميني قال الكلام دي. مهم. ولن نترك احدا منهم يفلت من العقاب وستكون اموالهم. الاموال بقى تعالى بقى للسرقه، خصوصا من القتل احنا ماشيين بالترتيب، تعالى للسرقه بقى يا حبيبي. وستكون اموالهم خالصة لشيعة العراق، يعني لشيعة أهل البيت، خالصة لشيعة أهل البيت. شوفوا اللي جاي بقى، آخذ نفس أصل مكروه، معلش. بقول لك الأموال بتاعنا تبقى خالصة لشيعة أهل البيت. وسنمحو مكة والمدينة من وجه الأرض. أركز بقى. ونرجع نفتكر بقى الاحداث اللي حدثت بالفعل بعد وجود المجزره اللي حصلت حصل من مكي. يعني اكثر من موضوع، مش موضوع واحد متكرره. كانوا عايزين يعملوا في الحرم المدني العام الماضي، صحيح. انا كنت هناك بعد كده. شو بقول لك ايه؟ وسنمحو مكه والمدينه من وجه الارض. انا بقولها للولد السني اللي قاعد يطعن في السنه والشكر في الخميني. عندي ذره رد عليا، كتاب الموسوي موجود، وانا حتى قاعد اطبع منه 2000 ب2000 لله على نفقتي ووزع، ما تخرجش بالناس اهو. وسنمحو مكه والمدينه. على فكره لو عندهم ضر عليا والله ما كانوا سابوني على ارض الاسلام، امنيتهم يصلوني باي شكل. شوف يا سيدي.